حسين وحسينا غريب وغريبة شهيد وشهيدة حسين وحسينا غريب وغريبة شهيد وشهيدة حسين وحسينا غريب وغريبة شهيد وشهيدة حسين وحسينا غريب وغريبة شهيد وشهيدة دار الحديث بلا سمر وتحدث الشعر شط الفرات بيا زمن موصوف بالشعر مصرع أبو الفضل الشغم رمز الأصالة والكرم من اللي ينعهب ألم لتلكتيبة فصل بعد عن الجفن من الصبر خاف فوق الجبين الله أكبر بالدماء خاف صبرك يا عباس البطل عند الحروب مثل الجبل صبرك وتاريخك عمل وسط الحريبة دار الحديث بلا ثمر وتحدث الشاط شط الفرات بيا زمان موصوفة بالشاط مصرع أبو الفضل الشغل رمز الأصالة والكرم من اللي ينعاهب ألم ليت الكتيبة فصل بعد عن الجفن من الصبر خاف فوق الجبين الله أكبر بالدماء خاف صبرك يا عباس البطل عند الحروب مثل الجبل صبرك وتاريخك عمل وسط الحريبة ما سلاها زينب تشوفه ودع عنها قاصدي احتوفه قالت يا خويا بالعجل هذه القربة عبد الله طفلي بالظما حالته صعبة قالت يا خويا بالعجل هذه القربة عبد الله طفلي بالظما حالته صعبة بالترايب ذابت متونة شنهو ذنبا غارت عيونا ضيعت فر من الدمع بلل التربة انهاض يا عباس البطل خفف الغربة شد اللثام وقال يا حسين يا ليث المعمعة ب بيرقي خلني يشيله وطب المشرعة ما اقدر اسمح النساوين تصيح مروعة والرباب تصيح طفل من العطش حاله فضي فرق القوم بعزيمة وعزز موقفه كر عليهم بالشدايد وزينب توصفه خويا عباس المناية تهابة وتعرفه لكن شلون الجدل جسمه على الرمضة صريع هدي اللي ثامه وقال يا حسين يا ليث المعمعة بيرقي خني يشيله وطب المشرعة ما اقدر اسمح النساوين تصيح مروعة والرباب تصيح طفلي من العطش على فضي فرق القوم بعزيمة وعزز موقفه كر عليهم بالشدايد وزينب توصفه خويا عباس المناية تهابة وتعرفه لكن شلون انجدل جسمه على الرمضة صريع من وقع من المهر يا ويلي عباس وصفة زينب تنظره والصدر انداس يلي على الطفوف مرمي بلا شفوف راسك على السيوف وانت على الصعيد خر عليه حسين والجثة بلا راس نادى مني الظهر كسرور الارجاء خر عليه حسين والجثة بلا راس نادى مني الظهر كسرور الارجاء يا كافل الحرام يا تام بالخيام تنادي بالألم خل الولي شهيد في الأخوة مثلك بذل مجهود قطع العداء وشال العلم بذنوده يا حسين بالله لا تحملني خل جثتي